أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذا الكلام تجلى، ما زال البحث في ملاحظات الأقل والأكثر قبل الشروع في الملاحظة الثالثة. يوجد تعليق صغير على الملاحظة الثانية. قد يتوهم من عبارة المتن أن الشيخ النائم رحمه الله عليه يقول بالبراءة في موارد دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، لأن موضوع الملاحظة أو موضوع التنبيه أو الملاحظة الثانية كان يدور حول دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، بين وجوب شيء وتوقف الصحة عليه، وبين توقف الصحة على عدمه. ثم ذكر المصنف أنه بناء على مختار الميرزا النائيني رحمة الله عليه في الركن الرابع، حينئذ يمكن أن يقال بجريان الأصول المؤمنة في الأطراف، لأن الركن الرابع عبارة عن استلزام جريان الأصول المؤمنة للترخيص العملي في الموافقة القطعية أو للترخيص العملي في المخالفة القطعية. بينما إذا رجعنا إلى كلمات الميرزا النائيني رحمة الله عليه في هذا التنبيه، نجد أن الميرزا عندما تعرض لهذا التنبيه ذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول أن يكون هذا المورد، أعني دوران الأمر بين الشرطية والمانعية، من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون المورد من موارد دوران الأمر بين المحظورين، فالتأمين إما واجب وإما محرم. فإذن هناك وجه لتوهم أنه من دوران الأمر بين المحظورين. الوجه الثالث أن يكون من موارد دوران الأمر بين المتباينين، فتترتب على هذه الوجوه ثمرة عملية في حكم هذا التنبيه. فإذا قلنا إنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة عن أي شيء؟ عن الأكثر. حينئذ لا يجب الاحتياط، فيقع الكلام في تعيين أكثر، أو هل الشرط الوجودي هو الزائد أم الشرط العدمي هو الزائد، لأن المانعية ترجع كنا سابقا إلى أي شيء، إلى شرط عدم، يعني عدمها شرط، عدم التأمين شرط في الصلاة أو لا، التأمين شرط في الصلاة، فما هو التكليف الزائد؟ هل الشرطية هي التكليف الزائد أم المانعية هي التكليف الزائد؟ أما لو قلنا إنها من دوران الأمر بين المحظورين فلا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية كما لا يتمكن من الموافقة القطعية، فحينئذ تجري أصالة التخيير. على تفصيلا تقدم في دوران الأمر بين المحظورين. أما لو قلنا أن مقامنا من دوران الأمر بين المتباينين فتجري أصالة الاشتغال ويجب الاحتياط. الميرزا النعيمي رحمة الله عليه بالصراحة يختار الوجه، أي وجه؟ الوجه الثالث، أنه من دوران الأمر بين المتباينين. ويرى أن السبب في ذلك أنه ليس عليكم السلام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن مرجع الأقل والأكثر إلى أي شيء؟ إلى بشرط شيء ولا بشرط، هذا هو الأقل والأكثر، نرجعه إلى بشرط شيء، تسعة أجزاء بشرط الزيادة هذا بشرط شيء، أو تسعة أجزاء لا بشرط، بينما فيما نحن فيه الأمر يدور بين البشرط شيء والبشرط لا. تجب الصلاة بشرط التأمين هذا بشرط شيء، وتجب الصلاة بشرط عدم التأمين هذا معنى المانع. فإذا لا يكون ما نحن فيه من مصاريق دوران الأمر بين الأقل والأكثر. هذا نفينا الوجه الأول، ونفى أيضا أن يكون من دوران الأمر بين المحظورين، لأنه في دوران الأمر بين المحظورين لا يتمكن المكلف من الموافقة القطعية ولا من المخالفة القطعية، بخلاف ما نحن فيه قلنا يمكن أن يصلي صلاتين يجزم معهما بموافقة التكليف الواقع، فإذا يتعين أن يكون من دوران الأمر بين متباينين فتجري أصالة الاشتغال. هذا هو الذي ذكره الميرزا النعيمي رحمة الله عليه في هذا التنبيه الثاني. طبعا هذا ليس إشكال على المصنف، لأن المصنف ما نسب جزما إلى الميرزا هذا القول، يقول بناء على التصوير المتقدم للركن الثالث ماذا؟ للركن الرابع يلزم أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي فيما نحن فيه غير منجز. كيفما كان يقع الكلام في التنبيه الثالث الأقل والأكثر في المحرمات. علماء الأصول عندما بحثوا عن الأقل والأكثر بحثوا عنه طارة في الأقل والأكثر إذا كان على نحو الشبهة الحكمية، وأخرى في الأقل والأكثر إذا كان على نحو الشبهة الموضوعية. وما كان من قبيل القسم الأول طارة يكون على نحو الشبهة الوجوبية، وأخرى يكون على نحو الشبهة التحريمية. يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر على نحو الشبهة الحكمية ينقسم إلى قسمين، شبهة وجوبية وشبهة تحريمية. كل ما تقدم سابقا كان البحث فيه يدور حول دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الوجوبية. قلنا نقول هكذا، هل يجب عليه 9 أجزاء أو 10 أجزاء؟ الكلام في هذا التنبيه معقود لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية. مثلا لو علم المكلف بحرمة الغناء، الغناء حرام، ولكن دار أمره بين أن يكون هو مطلق المد والترجيع أم هو المد والترجيع المطرب، فدار الأمر بين الأقل والأكثر. ما هو الأقل؟ مد الترجيع المطرب. نعم، مد الترجيع المطرب، مطلق المد والترجيع هو الأقل أو الأكثر؟ والترجيع المطرب هو الأقل. مثال ثاني، علمنا بحرمة تصوير ذوات الأرواح، وترددنا على نحو الشبهة الحكمية أن المحرم هو تمام الصورة أو جزء من الصورة، فيدور الأمر بين الأقل اللي هو جزء الصورة والأكثر الذي هو ماذا؟ تمام الصورة. فبأمثلة متنوعة لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريم. وهذا المثال الثاني له بحث واسع في المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري، يعني له ثمرة عملية. كذلك بحث الغناء، بحث الغناء من نقولات أئمة اللغة بعضهم يعرف الغناء بأنه ماذا؟ المد والترشيع، وبعضهم يضيف إلى ذلك قيد الإطراب، فقد يحصل للفقيه تردد بأن المحرم هل هو مطلق المد والترجيع أو المد والترجيع المطرد. هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمة. بعضهم قاس دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية بدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الوجودية، فكل ما ذكر هنا يجري، إلا أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه وتبعه على ذلك المصنف يرى أن الحكم في الشبهات الوجوبية في الشبهات التحريمية هو نفس الحكم في الشبهات الوجوبية، لكن مع وجود فرق من جهتين. الجهة الأولى أنه في الشبهات الوجوبية كان القدر المتيقن ما هو؟ وجوب الأكثر أو الأقل؟ أقل، تسعة أجزاء هي القدر المتيقن، والزائد هو الأكثر هو المشكوك. بينما في الشبهات التحريمية ينعكس الأمر، ينعكس الأمر فيصبح القدر المتيقن هو ماذا؟ هو الأكثر، وأما الأقل فهو المشكوك. والسبب في ذلك أن القدر المتيقن هو ما كان أخف مؤونة، وغيره ما كان أشد مؤونة، لو كان الواجب هو تسعة أجزاء فهو أخف مؤونة من وجوب العشر، ولو كان الواجب هو العشرة فيتضمن مؤونة زائدة، وهي تقييد التسعة بانضمامها إلى العشر، ليس كذلك؟ بينما فيما نحن فيه الأخف مؤونة هو كون الغناء المحرم هو مطلق المد والترجيع. أخف مؤونة على لا على المكلف، أخف مؤونة في مرحلة الجعل والتشريع، يعني المولى يكفي أن يعلق الحرم على مطلق المد والترجيع، بينما لو كان هو الترجيع المطرب يحتاج إلى مؤونة تقييد المد والترجيع بقيد الإطراب، لا بالنسبة بلحاظ فعل المكلف. يسمى بالحق الصورة مثلا كمفروض ينفرض يعلق الحكم على أنه الرأس بشرط انضمامه إلى الجسد إلى اليد إلى كذا. لا سأقول زائدة يختلف يعني مثلا. لا مرة نقول الحرام هو مطلق الصورة، فحينئذ تستطيع أنت أن تفر من رسم مطلق الصورة بترك أي جزء من الأجزاء، بينما إذا قلنا أن الحرام هو خصوص الرأس هذا يتضمن سواء في مقام الجعل يتضمن مؤونة زائدة أو في مقام الامتثال أيضا يتضمن مؤونة زائدة، لا تستطيع أن تمتثل إلا بترك الرأس. فبهذا الأساس ينعكس الأمر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريفية، هذا بالنسبة للجهة الأولى. الجهة الثانية تأتي لنا بعد قليل نقرأها للمقدار. يقول الأقل والأكثر في المحرمات كما قد يعلم إجمالا بوجود بواجب مردد بين التسعة والعشرة، كذلك فقد يعلم بحرمة شيء مردد بين الأقل والأكثر، كما إذا علم بحرمة تصوير رأس هذه الأقل أو تصوير كامل حجمه هذا هو الأكثر. ويختلف الدوران المذكور في باب الحرام عنه في باب الواجب من بعض الجهات. فأولا هذه أولا ذكرها الميرزا النعيمي رحمة الله عليه في الفوائد، فأولا وجوب الأكثر هناك سيدنا إذا الباب شوي سفتح قطع النفس فأول أحسن شوف الظهر الشيخ حسين ما فأولا وجوب الأكثر هناك كان هو الأشد مؤونة، وأما حرمة الأكثر هناك فهي الأخف مؤونة. الآن لو أراد المكلف أن يترك الحرام إذا كان الواجب هو الأكبر فله أساليب متعددة لترك الحرام، إما أن لا يرسم شيئا، وإما ماذا أن يرسم حيوان بدون يد أو حيوان بدون رجل أو حيوان بدون رأس أو حيوان بدون بطن وهكذا. إذن حتى في لحاظ الامتثال هناك في الواجبات الأكثر يحتاج إلى مؤونة أشد، وهنا الأكثر لا يحتاج إلى مؤونة أشد لأنه يستطيع أن يمتثل هذا التكليف بأمور متعددة غير ملزم بشيء واحد. بالنسبة للبين أحرم يعني حرمة مطلق الترجيع أكثر مؤونة من حرمة الترجيع قيد الأطراف، يعني في مطلق الترجيع مطلق الترجيع انتفاله صعب، أما قيد الأطراف في مقام الانتفال يختلف. هذا إشكال عليهم ليس علي، يعني شو أمير النائمي مثل بالمثال الأول مثال الغناء، فإنما المصنف مثل بالمثال الثاني. طبعا المثال الثاني موجود في كلام الميرزا النائيني، لكن الميرزا النائيني هكذا قال هذه الأمثلة للشبهة التحريمية هل هي من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين. فباعتقادي هذا المثال الذي ذكره المصنف هنا يمكن أن يفرض كفرض أنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وإلا فهو يرى أنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، يعني بشكل عام شبهة التحريمية من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلالية. هذه لها أثر في التفريق بين المثال، لكن إذا أردنا ندخل في هذا البحث يتوسع البحث خارج عن الحلقات. يقول: فأولا وجوب الأكثر هنا كان هو الأشد مؤونة، وأما حرمة الأكثر هنا فهي الأخف مؤونة، إذ يكفي في امتثال الحرمة المتعلقة بالأكثر ترك أي جزء، فحل حرمة الأكثر في باب الحرام تناظر إذن وجوب الأقل في باب واجب. تناظره من أي ناحية؟ من ناحية الخفة والشدة، لا وإلا أحدهما ترك والآخر فعل. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى من الصف. الجهة الثانية من الفرق في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات، ذكرنا أقساما متعددة. قسم أطلقنا عليه اسم دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية، فكان مثاله ماذا؟ الصلاة. وقسم أطلقنا عليه اسم دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، وقلنا مراد من الشرائط هناك عام من الشرائط الاصطلاح الخاص والموانع. وقسم أطلقنا عليه اسم دوران الأمر بين التعيين والتخفيف، أعطف رقبة أو أعطف رقبة ماذا؟ ماذا؟ مؤمنة. فالسؤال هنا: هل هذه الأقسام تجري في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية أو لا؟ واضح هذا البحث؟ يرى المصنف رحمة الله عليه أن الجهة الثانية في الفرق أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الوجوبية تجري فيه هذه التقسيم، هذه الأقسام المتعددة، بينما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية لا تجري هذه الأقسام المتعددة، وإنما تكون من باب دوران الأمر بين التعيين وماذا؟ والتخفيف. والسبب في ذلك باعتبار أن حرمة الأكثر فيما نحن فيه في مثال المصنف، ما هو الأكثر؟ مطلق، مطلق الحيوان، صحيح؟ لا خصوصا الرأس. مطلق حرمة الأكثر فيما نحن فيه تناظر وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، لأن حرمة رأس مطلق الحيوان مرجعها التحليلي إلى وجوب ترك أحد أجزاء الحيوان، مخير بين اليد والرجل والذنب والرأس وإلى آخره، بينما حرمة رسم خصوص الرأس في قوة وجوب ماذا؟ وجوب ترك الرأس على نحو التعيين لا على نحو التخيير. فإذا تردد الفقيه بين حرمة رسم الحيوان وحرمة رسم الرأس يرجع ذلك إلى وجوب ترك رسم الرأس تعيينا إذا كان المحرم هو الأقل، أو وجوب ترك أي جزء من أجزاء الحيوان ماذا؟ تخييرا إذا كان المحرم هو الأكثر. فنرجعها إذن إلى دوران الأمر بين التعيين وبين ماذا؟ التخيير. يقول: وثانيا أن دوران الحرام بين الأقل والأكثر يشابه دوران أمر الواجب بين التعيين والتخيير، لأن حرمة الأكثر في قوة وجوب ترك أحد الأجزاء تخييرا، وحرمة الأقل في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات تعيينا إذا كان رسم الرأس هو المحرم، إذن يجب ترك ماذا؟ الرأس تعيينا. فالأمر دائر بين وجوب ترك أحد الأجزاء ووجوب ترك هذا الجزء بالذات، وهذا يشابه دوران الواجب بين التعيين والتخيير، لا الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو الشرائط. ما هو هذا الحكم؟ نفس ما تقدم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا يوجد شيء، والحكم هو جريان البراءة عن حرمة أقل، طبعا لأنه بالعكس هذا ناشي من الجهة الأولى، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخيير للعتق. التنبيه الرابع ذكره أيضا الميرزا النائيمي رحمة الله عليه كإشكال على الشيخ الأعظم، حيث إن الشيخ الأعظم كما تقدم في أول البراءة خلافا للأخند الخرساني كفر من التقسيم، تتذكرون في أول بحث البراءة قلنا شك في التكليف، قلنا الشك طارة يتعلق بالحكم الكلي وأخرى يتعلق بالحكم الجزئي، فالأول شبهة حكمية، الثاني شبهة موضوعية، ثم الشبهة الحكمية طارة تكون وجوبية وأخرى تكون تحريمية، ثم على كل طارة يكون منشأ الشك إجمال النص وأخرى يكون منشأ الشك تعارض النصين، ثالثة يكون منشأ الشك ماذا؟ فقدان النص. ذكر المهم ثمانية أقسام. كذلك عندما دخل إلى الأقل والأكثر أكثر من التقسيم بخلاف الآخر كله بحثه دفع واحد، فقسم دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المحصد ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الحكمية. أشكل عليه الميرزا النائيني أنه كان يجب لما بنى على تكفير الأقسام ذكر الأقسام كان يجب عليه أن يذكر دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية، فإذا من هنا جاء هذا التنبيه. أصل هذا التنبيه عقده الميرزا النعيمي للإشكال على من؟ على الشيخ البحث. لما قطع النظر عن هذا الإشكال، كيف يدور الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية؟ المثال الذي ذكره الميرزا النعيمي هكذا: لو قال المولى أكرم العلماء، وشككنا في زيد الخارجي أنه عالم أم لا، فيصبح المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الشبهة الموضوعية. أما أنه شبهة موضوعية للشك في لكون منشأ الشك واشتباه الموضوع خارج، أما أنه دوران الأمر بين الأقل والأكثر باعتبار أنه باشتباه هذا الموضوع نشك بوجوب إكرامي، من أحرز عالميته نقطع بوجوب إكرامي وهو الأقل، ونشك في وجوب زائد لإكرام هذا زيد المشكوك العالمية، فيدور الأمر بين الأقل وبين ماذا؟ الأكثر. لأن أكرم العلماء انحلال، لكل فرد من أفراد العالم له وجود، فلو كان عندنا 100 عالم في الخارج محرز العلمية فكم عندنا وجوب؟ 100 وجوب. الآن زيد غير محرز العلمية، نشك في عندنا 101 أو فقط ماذا؟ 100، فدار الأمر بين الأقل إذن دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا يختص بالشبهات التحريمية، بل يجري في الشبهات الموضوعية، فكان يجب على الشيخ الأنصاري ماذا يفعل؟ أن يذكره. هذا طريقة البحث الذي ذكرها الميرزا النعيمي رحمة الله عليه. الشيء الذي لفت نظر المصنف رحمة الله عليه في كلام الميرزا أن الميرزا النعيمي في إشكاله على الشيخ الأعظم خصص مثال دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية فيما لو حصل تعلق للتكليف بالموضوع الخارجي واشتبه حال الموضوع الخارجي، كالمثال الذي ذكرت أكرم العلماء انحلالي، هناك وجوب ضمني يتعلق بكل فرد من أفراد العلماء التي في الخارج، واشتبهنا في هذا الموضوع الخارجي فدار الأمر بين 100 وجوب ضمني أو 101. إذن ميرزا النعيمي خصص المثال بهذا الموضوع، فيما لو كان التكليف الضمني يتعلق بالموضوع الخارجي واشتبه الموضوع الخارجي. المصنف يعلق على ذلك بأن دوران الأرض بين الأقل والأكثر. في الشبهة الموضوعية لا يختص بما لو تعلق التكليف الضمني بالموضوع الفاش، بل يمكن لنا أن نصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية وإن لم يتعلق التكليف بالموضوع الفاش. ويكفينا أن نذكر لذلك مثالا واحدا حتى يبطل ما ذكره الميرزا النعيمي من الانحصار. هذا المثال لو فرضنا هكذا قراءة الصورة واجبة على طبيعي المكلف غير المريض، فالمتعلق التكليف ما هو؟ طبيعي المكلف للفرد الخاش. وشك شخص في حالته، هل هو مريض أم لا؟ فنرجع ذلك إلى أنه يشك في جزئية الصورة، فيدور أمر الواجب بين الأقل وتسعة أجزاء ما عدا الصورة والأكثر وهو تسعة أجزاء مع الصورة. ووجوب الصورة من الواجبات الضمنية التي لم تتعلق بالموضوع الخاش. واضح الفرق في مسألة أكرم العلماء كيف صور الوجوب الضمني بتعلقه بأفراد الموضوع الخارج. فالموضوعات الخارجية 100 أو 101، بينما في هذا المثال الذي ذكره المصنف الوجوب لم يتعلق بالموضوع الخارجي، وجوب تعلق بقراءة الصورة، لكن قراءة الصورة مشروطة بالصحة والمكلف يشك في حالته ليس إذن. إذن يمكن أن نصور دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية، يمكن أن نصور الوجوب الضمني من دون أن يتعلق بموضوع خارجي. يقول الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقل والأكثر، كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية بأن يكون مرض الشك إلى الجهل بالحالات الخارجية لا الجهل بالجعل، كما إذا علم المكلف بأن ما لا يؤكل لحمه مانع في الصلاة وشك في أن هذا اللباس هل هو مما لا يؤكل لحمه أو لا، نفس المثال، فتجري البراءة عن مانعيته أو عن وجوب تقيد الصلاة بعدمه بتعبير آخر. وقد يقال كما عن الميرزا قدس سره إن الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلا إذا كان لهذا الواجب تعلق بموضوع خارجي، كما في هذا المثال وكما في مثال ماذا؟ أكرم العلماء. ولكن الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضا، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه، كما إذا فرضنا أن الصورة كانت واجبة على غير المريض في الصلاة وشك المكلف في مرضه، فإن هذا يعني الشك في جزئية الصورة مع أنها واجب ضمني لا تعلق له بموضوع خارجي. طبعا من ناحية الحكم ماذا؟ لا فرق في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الحكمية وبين دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية والحكمية. اللهم صل على محمد وآل محمد.